لذلك ورد يقول ابن عساكر في تاريخه عندما أدركته الوفاة عبد الله بن مبارك رحمه الله، كان معه خادمه اسمه نصر، قال له اجعل رأسي على التراب، وهو يعاني من سكرات الموت، اجعل رأسي على التراب. فبكى، قال لماذا تبكي؟ قال تذكرت ما أنت فيه من نعمة، والآن تطلب مني أن أضع رأسك على التراب. فعلا وضع رأسه على التراب ليتمرغ التراب. قال له اسكت، فقد سألت الله أن يجنبني جباه الأغنياء وأن يؤنتني ميتة الفقراء. يقول هذا وهو في حالة غنى، ماله موجود لكنه فقير إلى الله. المال موجود والكنوز موجودة وهو لا يشعر بها، وإنما يشعر بفاقته، يشعر بفقره إلى الله سبحانه وتعالى. قال له لقني شهادة لا إله إلا الله، ولا تعدها علي إلا إذا تكلمت كلاما آخر. هو في هذه الحالة مع الله، لا بقى عم يفكر بأمواله ولا بتجارته ولا مدخراته. قال له لقني شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا نطقت بها وما تكلمت كلمة تانية لا تعيد علي، لكن إذا تكلمت كلام دنيوي رجعت تاني خطرة قل لي لا إله إلا الله. نعم، توفي عبد الله بن المبارك ورأسه يتمرغ في التراب. ومن هو أغنى رجل من المسلمين في عصره؟ شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبدا.